أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الحقيقة احنا وصلنا في كتاب منهاج الصالحين، كتاب التجارة، لازلنا طبعا في خيار الغبن. في الحقيقة لازلنا في خيار الغبن، وإحنا وصلنا إلى المسألة 144. 144 يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا تلف ما في يد الغابن، إذا تلف ما في يد الغابن. الآن في الحقيقة هو لم يقل إن المشتري أو البائع، وإنما مطلق سواء كان المشتري أو سواء كان البائع. إذا تلف ما في يد الغابن بفعله، تأملوا بالعبارة شوية، عبارات كتاب المعاملات عبارات دقيقة، أو بأمر سماوي. شوف تأمل لي، يعني مثلا المشتري، الآن نأخذ المثال المشتري، هو ممكن أن يصير على البائع، ممكن يصير على البائع لأنه هو قال ما في يد الغابن. مرة يكون المشتري، مرة يكون البائع هو الغابن، لا لا لا يوجد هناك فرق. بل إذا تلف ما في يد الغابن، الغابن بعد تعرفونه اللي هو بتعبيرنا الدارج العامي نقول يعني اللي غالب، الغالب يعني الذي هو غلب ذلك الشخص، بلي غبنه، غبن ذلك الشخص. إذا تلف ما في يد الغابن بفعله، تأمل لي، مثلا هذه السيارة تلفت في يد الغابن بفعله، زين، أو بأمر سماوي. افرض وقعت عليها زلزلة، صار بها القاع زلزلة، وهذه الشنو السيارة خربت أو ما شابه ذلك، وكان قيميا، وكان قيميا، بلي وكان هذا الشيء قيمي ليس مثلي. بعد تعرفون أنتم المثلي والقيمي، يعني هذه المسائل لابد تصير من الأمور الواضحة. المثلي اللي إلى مثل بالسوق، يعني أروح ألقاله مثل. القيمي أنا ما أروح للسوق ما ألقى مثل، فيتحول إلى القيمي، ما إلى مثل، وإنما ممكن أن يقيم في الحقيقة والواقع. زين، ففسخ المغبون. بلي، ففسخ المغبون، نعم، ففسخ المغبون، رجع عليه بقيمة التالف. ففسخ المغبون، ففسخ المغبون، تأملتوا، ففسخ المغبون، هذا اللي هو مغبون، واللي عرف انه هو عرف نفسه انه مغبون، يعني المغلوب بتعبيرنا الدارج. ففسخ المغبون، هذا الذي اشترى السلعة الذي هي بألف دينار، اشتراها بألف وخمسمائة وبألفين دينار، فسخ، رجع عليه بقيمة التالف، رجع عليه يعني على الغابن، بل رجع عليه بقيمة التالف. واضح إن شاء الله، رجع عليه بقيمة التالف. إذن في الحقيقة هنا المغبون يرجع على الغابن بقيمة شنو؟ التالف، التي هي مثلنا لها في المقام السيارة مثلا. زين، وفي كونها هذه القيمة التي يرجع بها، التي يرجع بها على الغابن، هل هي قيمة زمان التلف، يعني زمان تلف السيارة؟ زين، ربما مثلا السيارة في يوم الجمعة كانت بخمسين دينار يوم الجمعة مثلا، بلي خمسين دينار، يوم السبت صارت بستين دينار، بلي يوم بلي زمان التلف يوم الجمعة خمسين، زمان الفسخ اللي هو يوم السبت صارت مثلا ستين، زمان الأداء صارت مثلا يوم زمان الأداء يوم صار بجيد صار سبعين دينار. صار واضح إن شاء الله؟ يعني يوم الجمعة اللي هو تلفت به السيارة صار به آفة سماوية أو بفعل الغابن هو دعم بها السيارة مثلا، بلي فهنان هذا المغبون عندما يرجع على الغابن بقيمة هذا بهذه السيارة التالفة يرجع بقيمتها يوم الجمعة اللي هي انتلفت بها السيارة، أو يوم الفسخ الذي فسخ بها المغبون البيع، أو يوم الأداء الذي مثلا هو افرض انه يوم الاحد صار شنو ان الغابن يسلم المبلغ المن الى المغبون. متى عند السيد السيستاني؟ بلي عند السيد السيستاني حفظه الله يقول وجوه اقواها الاول هو يوم يوم التلف، زمان التلف يعني يوم كانت جيد خمسين دينار، بلي يوم كانت خمسين دينار في الحقيقة، لا يوم صار ستين أو يوم سبعين. أما عند السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول بلي زمان الفسخ، زمان متى؟ زمان الفسخ. بلي لذا يقول السيد الخوئي مثل رحمة الله عليه إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمر سماوي وكان قيميا ففسخ المغبون رجع يعني المغبون على الغابن بقيمة التالف، وفي كونها قيمة زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الأداء، زمان التلف قلنا يوم الجمعة، زمان الفسخ يوم السبت، زمان الأداء يوم الأحد. تعرفون بعد زمان التلف يعني اليوم الذي تلفت وهلكت فيه السيارة، زمان الفسخ يعني يوم الذي المغبون فسخ البيع، زمان الأداء يعني اليوم الذي يريد الغابن أن يسلم الفلوس وقيمة السيارة التي تلفت إلى المغبون. بلي عند السيد الخوي يقول وجوه أقواها الثاني، أي شنو؟ زمان الفسخ عند السيد الخوي. أما عند السيد السيستاني يقول يرجع المغبون على الغابن متى؟ بالقيمة يوم التلف التي هو يوم ماذا؟ يوم الجمعة بالمثال. واضح صارت إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. نعم. ولو كان التلف بإتلاف المغبون، بلي الآن مو التلف مو من الغابن وإنما التلف حصل من المغبون، ولو كان التلف بإتلاف المغبون لم يرجع المغبون على الغابن بشيء. تأملت بالعبارة؟ ولو كان التلف مثلا هذه السيارة لما أخذها المغبون تلفها، بلي هنا بعد المغبون لا يرجع على من؟ يرجع على ماذا؟ الغابن. بلي تأملي بالعبارة شوية، ولو كان التلف بإتلاف المغبون، بإتلاف المغبون لم يرجع المغبون على الغابن بشيء. ليش؟ إذ قرار الضمان عليه فلا مجال لرجوعه إلى غيره في الحقيقة والواقع. واضح صار إن شاء الله؟ بلي. ولو كان التلف بإتلاف المغبون، يعني الذي هو مغلوب بعد ما يرجع المغبون على ماذا؟ على الغابن، وياخذ من عنده شنو؟ ياخذ من عنده فلوس أو ما شابه ذلك. بلي زين. ولو كان التلف بإتلاف أجنبي، ولو كان التلف بإتلاف أجنبي ففي رجوع المغبون، ففي رجوع المغبون بعد الفسخ على الغابن ها أو على الأجنبي ثانيا، أو يتخير في الرجوع على أحدهما وجوه أقواها الأول، يعني يرجع على اليمن على الغابن. يعني شلون؟ هنا السيارة، السيارة من اللي أتلفها؟ أتلفها فرد واحد أجنبي، جيراننا إحنا مثلا، واحد بايع واحد مشتري، واحد غابن واحد مغبون. زين، واحد غابن واحد مغبون، واحد إجا أجنبي كذا السيارة دعمها قلبها. زين، هنا المغبون عليه على من يرجع؟ المغبون هنا على منو يرجع بالقيمة مال السيارة؟ منو يرجع؟ على منو يرجع؟ على الغابن أو على الأجنبي؟ أو يتخير هذا المغبون، يتخير يرجع بكيفه، يرجع على الغابن أو يرجع على الأجنبي؟ سيد السيستاني يقول وجوه، بلي وجوه أقواها الأول، بلي وجوه أقواها الأول، نعم، بلي وجوه أقواها الأول. ليش؟ بلي وجوه أقواها، بلي أقواها الأول، نعم نعم. والوجه في ذلك في الحقيقة إن الغابن يملك العوض في ذمة المتلف، الغابن يتلي يملك العوض في ذمة المتلف الذي هو الأجنبي. وبعد الفسخ حيث إن المفروض تلف العين، يملك الفاسخ البدل في ذمة الغابن، الفاسخ الذي هو المغبون. بلي ولا وجه لرجوعه على المتلف، يعني لا وجه لرجوع المغبون على المتلف، فلا وجه للتخيير. بلي كما أنه لا وجه لتعيين الرجوع على المتلف، بل المتعين الرجوع على الغابن. نعم الغابن يرجع على المتلف لأنه أتلف ماله وملكه في الحقيقة والواقع. صار واضح إن شاء الله؟ بلي بلي. وجوه أقواها الأول، يعني يرجع المغبون على الغابن، ويرجع الغابن بلي على الأجنبي. زين. وكذا وكذا الحكم لو تلف ما في يد المغبون، وكذا الحكم لو تلف ما في يد المغبون. تأمل لي لولا، يعني وكذا يعني عطف، بل هذا معنى، يعني يريد يعطف هذه المسألة على التي قبلها. نعم. والكلام هو الكلام، ففسخ بعد التلف. زين، ففسخ بعد التلف، فإنه إن كان التلف بفعل الغابين لم يرجع الغابن على المغبون بشيء، وإن كان بآفة سماوية أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبي رجع على المغبون بقيمة يوم التلف، هذا رئيس سيد السيستاني، ورجع المغبون على الأجنبي إن كان هو المتلف. صار واضح إن شاء الله؟ نعيد هذه المسألة شوية. نعم نعيد هذه المسألة، تأملوا. يقول وكذا الحكم، وكذا الحكم يعني نفس الحكم السابق، لو تلف ما في يد المغبون، يعني هذه السيارة تلفت في يد المغبون، ففسخ هذا الغابن، ففسخ يعني الغابن، زين، ففسخ البلي، ففسخ بلي وكذا الحكم لو تلف ما في يد المغبون، بلي تلف ما في يد المغبون، قلنا بأن المغبون هو شنو؟ هو الذي اشترى مثلا اشترى السلعة بأغلى من ثمنها أو باع السلعة بأقل من ثمنها، هذا المغبون. ففسخ هو، فسخ المغبون الذي هو فسخ في الحقيقة، بل فسخ المغبون، زين، بعد التلف. ففسخ المغبون بعد التلف، فإنه إن كان التلف بفعل الغابن، الغابن هو الذي تلف هذا المبيع السيارة، لم يرجع الغابن على يمن على المغبون بشيء. بعد شو يسوي يرجع الغابن على المغبون؟ بل لم يرجع الغابن على المغبون بشيء، زين، وإن كان بآفة سماوية أو بفعل المغبون صار التلف، ويعني وإن كان التلف بآفة سماوية أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبي، رجع ماذا؟ بلي على المغبون. هذا منه اللي رجع الغابن، يعني على المغبون بقيمة يوم التلف، بلي بقيمة شنو؟ بل يوم التلف. ورجع المغبون على ماذا؟ بل على الأجنبي. ورجع المغبون على الأجنبي إن كان هو شنو؟ المتلف في الحقيقة والواقع. زين، مطلب جديد. وحكم تلف الوصف الموجب للأرش حكم تلف العين. يعني شلون هنا؟ يعني افرض ان السيارة كانت مصبوغة مثلا حمراء، مثلا مصبوغة بلون احمر او لون مثلا اصفر، زين، والان في الحقيقة والواقع، والان ليس فيها لون، والان ليس فيها لون، افرض ان افرض انه تلف هذا اللون، افرض انه تلف في الحقيقة والواقع، تلف بلي، وافرض ان اللون تلف، هنا شلون؟ يقول بلي حكم تلف الوصف الموجب للأرش حكم تلف العين. شلون لو كانت العين تالفة فإن حكم الأمثال واحد في الحقيقة، شلون لو كانت العين تالفة يجب ماذا؟ تجب القيمة فيها، كذلك الوصف لو تلف يجب شنو؟ تجب القيمة فيه، بل تجب القيمة فيه، كذلك شنو القيمة هنا؟ قيمة يوم التلف، هذا الأرش يؤدى بقيمة يوم التلف. إن شاء الله صار واضح. بل يقول وحكم تلف الوصف الموجب للأرش حكم تلف العين، كما إن العين لو تلفت يجب يجب القيمة تجب القيمة كذلك الوصف، لو تلف تجب فيه القيمة في الحقيقة والواقع. نعم انتهى هذه المسألة انتهت. الخيار الخامس هو خيار التأخير. الخيار الخامس هو خيار التأخير. خب في الحقيقة يقول السيد السيستاني أطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كل من العوضين فعليا. يعني شو يريد يقول؟ يقول بأن هذا العقد أطلاق العقد لما أنا أشتري من البائع والبائع يسلمني لما أشتري من البائع والبائع لما يبيعني، هنا هذه المعاملة يقتضي أن المشتري يسلم الثمن والبائع شنو لازم يسلم المبيع، هذا مقتضى شنو مقتضى العقد، مقتضى إطلاق العقد أن البائع يسلم المثمن يسلم المبيع يسلم المعوض يسلم السيارة، والمشتري لابد يسلم العوض ويسلم الثمن المن إلى البائع، هذا إطلاق العقد. زين واضح صار إن شاء الله؟ بلي. فإذا نقرأ العبارة، يقول الخامس خيار التأخير إطلاق العقد. إطلاق العقد يعني لما يكون العقد مطلق يقتضي مقتضاه أن يكون تسليم كل من العوضين، يعني الثمن والمثمن فعليا أنا أسلمه كمشتري وهو يسلمني كبائع. فلو امتنع أحد الطرفين البائع أو المشتري عن التسليم، فلو امتنع أحد طرفين البائع أو المشتري عن التسليم أجبر على التسليم. زين واضح صار إن شاء الله؟ لابد يجبر في الحقيقة والواقع، أجبر على التسليم. زين فإن لم يسلم، يعني مثلا افرض المشتري لم يسلم الثمن إلى البائع، افرض إن المشتري لم يسلم الثمن إلى البائع، بلي شنو من حق البائع؟ شنو من حق البائع إذا المشتري لم يسلم الثمن إليه؟ كان للطرف الآخر الذي هو البائع فسخ العقد. واضح إن شاء الله؟ وطبعا المدرك لهذا الخيار الاشتراط الارتكاز الضمني الجاري بين العرف والعقلاء. واضح صار إن شاء الله؟ بلي نعم. فسخ العقد، بل لا يبعد جواز الفسخ عند الامتناع، يعني أصلا عند الامتناع. فلو امتنع أحد الطرفين، يعني فلو امتنع يعني قبل أن يجبر، نعم كما يقول السيد بعد ذلك، والسيد هم يقول بلي يقول بل لا يبعد جواز الفسخ عند الامتناع وقبل الإجبار، يعني قبل لا نجبره. يقول السيد السيستاني لا يبعد أن شنو في الحقيقة لا يبعد جواز الفسخ أصلا، بمجرد أن يمتنع المشتري عن إعطاء الثمن يجوز للبائع ماذا؟ فسخ العقيد، بل قبل الإجبار أصلا. واضح صار إن شاء الله؟ بل نعم نعم نعم مولانا العزيز، بل مطلب جديد في هذا الخيار. بل يقول ولا يختص هذا الخيار بالبيع، بل مو يختص فقط بالبيع، بل يجري في كل معاوضة مثل الإجارة مثل السلم، بل مثل العقود الباقية، بل في كل معاوضة التي منها ماذا؟ بل الإجارة. بل ويختص البيع بخيار وهو المسمى بخيار التأخير. بل وهو محل الكلام، محل كلامنا هذا المسمى بخيار التأخير. زين ويتحقق خيار التأخير. شنو مورده؟ يقول فيما إذا باع البائع سلعة، فيما إذا باع البائع سلعة، باع مثل بائع مثلا سيارة ولم يقبض الثمن، ولم يقبض الثمن، أولا باع البائع سلعة، ثانيا البائع لم يقبض الثمن من المشتري، ثالثا ولم يسلم البائع المبيع، يعني لم يسلم البائع السيارة إلى المشتري حتى يجيء المشتري، حتى يجيء المشتري بالثمن، حتى يجيء ماذا؟ حتى يجيء، حتى يجيء المشتري بالثمن بلي، فإنه يلزم البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة، وإلا إذا لم يأتي بالثمن فللبائع فسخ البيع. شنو هذا الأمر؟ يقول شنو خيار التأخير فيما يخص البيع؟ يقول يعني البائع لما يبيع السيارة مثلا، هذا البائع لما يبيع السيارة طبعا لم يسلم السيارة، لم يستلم هو البائع الثمن، فهذا البائع إلي يعني في الحقيقة يلزم البيع ثلاثة أيام. هنا البيع لمدة ثلاثة أيام يكون لازم على ماذا؟ على البائع، بأنه ما يبيع السيارة، ما يبيع السيارة لمدة ثلاثة أيام، حتى شنو؟ حتى أن المشتري يأتي بالثمن إلى مدة ثلاثة أيام، إذا ما إجى خلال ثلاثة أيام فللبائع ماذا؟ إلى حق أن يبيع السيارة إلى غير هذا الذي اشتراها، لأنه لم يأتي بالثمن. وطبعا عندنا روايات في الحقيقة والواقع، مثل ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه. شوف تأملي بالعبارة، الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه، يعني خليه عنده، فيقول حتى آتيك بثمنه، يعني فيقول المشتري حتى آتيك بثمنه. قال: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام يعني فبها، وإلا فلا بيع له. واضح إن شاء الله؟ بلي فلا بيع له بلي. وكذلك ما رواه إسحاق بن عمار عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: من اشترى بيعا فمضى ثلاثة أيام ولم يجيء فلا بيع له. واضح صار إن شاء الله؟ روايات أخرى في هذا المجال. بلي بلي، نعيد العبارة حتى تكون واضحة. يقول: ويتحقق، يعني هنا خيار التأخير أو البيع بخيار، ويتحقق فيما إذا باع البائع سلعة ولم يقبض الثمن ولم يسلم المبيع حتى يجيء المشتري بالثمن، فإن البيع يلزم ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة، وإلا فللبائع فسخ البيع، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع. تملي لولا، ولو تلفت السلعة في خلال هذه الثلاثة أيام كانت من مال البائع في الحقيقة والواقع، من مال البائع، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع، سواء أكانت تلف في الثلاثة أم بعد الثلاثة في اليوم الرابع أو اليوم الخامس، بل حال ثبوت الخيار. حال ثبوت الخيار زين. وبعد سقوط الخيار يعني حال ثبوت الخيار زين. وبعد سقوط الخيار اعتبار في الحقيقة والواقع هناك عندنا أدلة بأنه تلف السلعة تكون من مال البائع سواء كان التلف الثلاثة أم بعدها حال ثبوت الخيار بلي. وبعد سقوط الخيار ما ورد أنه ما أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كل مبيع تلف قبل قبضه قبل قبضه يعني من قبل المشتري فهو من مال بائعه. تأملتوا بل كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز بلي. بقيت عندنا عبارة في الحقيقة أخيرة في هذه المسألة حتى ننهي درسنا. بلي قال ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع سواء كانت تلف في الثلاثة أيام أم بعد ثلاثة أيام هذه واضحة. يقول حال ثبوت الخيار. حال ثبوت الخيار هذه العبارة وبعد سقوط الخيار. شنو هذه العبارة حال ثبوت الخيار وبعد سقوط الخيار؟ حال ثبوت الخيار التي هي ثبوت الخيار طبعا للبائع لأن خلال هذه الثلاثة أيام يكون الخيار ثابت لمن؟ يكون الخيار ثابت لمن؟ للبائع في الحقيقة والواقع بلي. وبعد سقوط الخيار شنو بعد سقوط الخيار؟ إما يقول البائع مثلا أسقطت خياري هذه أحد مستطيات الخيار أو انتهت الثلاثة أيام فيسقط الخيار شنو؟ أوتوماتيكيا في الحقيقة والواقع. فسواء كان التلف السلعة في الثلاثة أيام أم بعد الثلاثة أيام في حال ثبوت الخيار أم بعد سقوط الخيار ما دام في الحقيقة البائع لم يسلم المبيع إلى المشتري فتكون الخسارة عليه كما قلنا في الحديث المرسل على النبي كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.